إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا قلنا جميعا صار القضاء ما يقيمه الله تعالى في الأزل، والتقدير ما يقدره في الحاضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.